أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا على آله الطيبين الطاهرين. الموضع الثاني الذي يظهر الأثر للبرهانين المتقدمين لإثبات ركنية الركن الثاني، يظهر فيما لو تردد زمن متيقن بين كونه متقدما على زمن المشكوك أو في نفس زمن المشكوك. توضيح ذلك أنه تقدم في بيان الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أن المدار في الاستصحاب على تقدم المتيقن على المشكوك، ولا مانع من أن يكون في الاستصحاب زمن اليقين والشك متحدا عليه السلام. فالاستصحاب يتقوم بلحاظ زمن المشكوك والمتيقن، لا بلحاظ ذات الشك واليقين. وإن كان في المتعارف أن يكون زمن اليقين قبل زمن الشك، يوم أمس كنت على يقين من عدالة زيد، الآن ماذا؟ في هذه اللحظة أشك، فزمن الشك الآن وزمن اليقين في يوم أمس. هذا المتعارف، لكن هذا المتعارف ليس من مقومات الاستصحاب، بل قد يكون زمن الشك متحدا مع زمن اليقين. فالآن في هذه اللحظة علمت بطهارة الثوب في يوم أمس، والآن أشك في نجاسته الآن. ففي نفس اللحظة التي يوجد لدي يقين يوجد لدي شك، فزمن اليقين وزمن الشك ماذا؟ متحد. فلو كان التقدم والتأخر لزمن اليقين والشك من المقومات كان ينبغي هذا المثال يخرج عن محل الاستصحاب. إذن المدار في الاستصحاب ليس على تقدم زمن اليقين على زمن الشك، فقد لا يكون متقدما أصلا. أم هذا بلحاظ زمن ماذا؟ اليقين والشك، يعني زمن الصفتين اليقين والشك. أما بلحاظ الزمن الموصوفين أي المتيقن والمشكوك، فالطريقة المتعارفة للاستصحاب هو أن يكون زمن المتيقن سابقا على زمن الشك، على زمن عفوا المشكوك، أن يكون زمن المتيقن سابقا على زمن المشكوك. هذه الطريقة المتعارفة. ففي يوم أمس كانت عباءة طاهرة، الآن مر من جنب العباء هذا الطفل الذي يده نجسة، والآن أشك في أنه لمس هذه العباء أو لم يلمسها. فالمشكوك وهو ارتفاع الطهارة زمانه الآن، والمتيقن وهو حدوث الطهارة زمنه في يوم أمس. هذه هي الطريقة ماذا؟ المتعارف، وهذه لا إشكال فيها. وإنما الكلام في أن هذا التقدم والتأخر بلحاظ الصفة، بلحاظ الموصوفين، هل يجب أن يكون محرزا كما في الحالة المتعارفة، أم يكفي تواجده على تقدير دون تقدير؟ هذا محل الكلام. في المثال المتعارف نحرز تقدم زمن المتيقن على زمن المشكوك، لكن هذا ليس دائميا، ففي بعض الأحيان لا يتحقق هذا الإحراز. كما لو علمت إجمالا بنجاسة الثوب، إما في زمن منصرم وإما في الزمن الفارق، يعني هذا ثوبي حتما تنجس، عندي علم بنجاسة الثوب، لكن متى طرأت عليه النجاسة؟ إما في زمن الماضي أو الآن. فلو كان متنجسا في الزمن الماضي أشك الآن في ارتفاع النجاسة، فالزمن مشكوك هو الآن. فعلى تقدير كون ثوبي قد تنجس في الزمن المنصرم يكون هذا المثال كالمثال ماذا؟ المتعارف، المتيقن متقدم على المشكوك زمانا. وعلى تقدير كون الثوب قد تنجس الآن لا يوجد تقدم، لا يوجد تقدم، وهذا يؤدي على التقدير الثاني إلى عدم كون الشك شكا في البقاء، لأن الشك في البقاء معنى ذلك معناه استمرار الشك في استمرار شيء سابق، وعلى التقدير الثاني لا يوجد سبق، يعني على تقدير كون الثوب قد تنجس الآن لا يكون الشك شكا في البقاء. فإذا في كل صورة من هذا القبيل، أي قبيل؟ يعني يكون زمن مطلقا متقدما على تقدير دون تقدير. في كل صورة من هذا القبيل، هذا هو الموضع الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه، في أنه ماذا؟ في أنه يترتب الجواب عن جريان الاستصحاب وعدمه على أحد البرهانين المتقدمين. فإن قلنا بأن ركنية الشك في البقاء استفدناها من لسان الأدلة فلا يجري الاستصحاب. ليش؟ لعدم إحراز هذا الركن، لأنه على تقدير يكون عندي شك في البقاء، على تقدير لا يكون عندي شك في البقاء، على تقدير كون النجاسة قد حصلت في يوم أمس عندي شك في البقاء، أما على تقدير طرو النجاسة الآن لا يوجد عندي شك في البقاء، لأن الشك في البقاء معناه الشك في الاستمرار، والمفروض أن هذا من المحتمل أن يكون حدثت النجاسة الآن، فلا يوجد ما يسمى استمرار حتى يتحقق الشك في البقاء. إذن لو كانت ركنية الشك في البقاء عن طريق أخذه في لسان الاستصحاب، هذا الركن غير محرز، ومع عدم إحراز أركان الاستصحاب لا يجري الاستصحاب. أما لو قلنا أن الشك بالبقاء استفدناه من البرهان العقلي المتقدم لا أننا أخذناه من لسان الخطاب، ماذا كان البرهان السابق؟ أن الاستصحاب حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري ماذا؟ يحتاج إلى موضوعه الشك. فبما أنه ليس هو الشك في الحدوث فيتعين أن يكون هو الشك في البقاء. إذا أخذنا بهذا الركن الثاني، بهذا البيان الثاني، حينئذ يمكن القول بجريان الاستصحاب. لماذا؟ لأنني في هذه اللحظة أشك، فمقوم الحكم الظاهري متحقق. مقوم الحكم الظاهري ما هو؟ الشك. وهذا الشك موجود سواء كان الثوب قد تنجس في الزمن المنفرد أم كان قد تنجس الآن. على كل حال أنا شك، فيكفي الشك في البقاء ولو على أحد التقديرين كما تقدم في الموضع الأول من الموضعين اللذين تظهر فيهما الثمرات. فبناء على ذلك جريان الاستصحاب وعدم جريانه متوقف على أي شيء؟ متوقف على البرهان الذي يتخذ لإثبات ماذا؟ لإثبات ركنية الركن الثاني. إلا أنه يرى المصنف أن هذه الثمرة يعني في الموضع الثاني غير صحيح. في الموضع الأول سكت، مما يدل على أن الثمرة صحيح في جريان الاستصحاب في الفرد المردد، كان الثمرة أنها الجريان وعدم الجريان مبتني على أحد البيانين السابقين. أما هنا يرى أن هذه الثمرة غير صحيحة. ما هو السبب في ذلك؟ يقول أنه حتى لو نظرنا إلى عالم الإثبات ولسان الروايات لا نجد في الروايات ما يدل بالمباشرة على الشك في البقاء. ما عندك عمدة الأدلة كانت صحيحة زرارة، صحيحة زرارة لا تنقض اليقين الشك. قال فإني كنت على يقين من وضوئه، فكان الجواب لا تنقض اليقين الشك. فالشك في البقاء بهذا العنوان حتى في لسان الأدلة لم يؤخذ، وإنما غاية ما يستفاد من لسان الأدلة أن الشك بعد اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، فإن رتبة الناقض المنهي عنه لا بد أن تكون متأخرة عن رتبة المنقوض، والمنقوض هو اليقين والناقض هو الشك. فإذا غاية ما يدل عليه لسان الدليل هو أن الشك يكون بعد اليقين. وكون الشك بعد اليقين يتلاءم مع أن يكون الشك شكا في البقاء، لأنه في موارد الشك في البقاء، في موارد الشك في البقاء يصدق الشك بعد اليقين. فما أخذ في لسان الخطاب ينسجم مع كون الشك في البقاء متأخرا عن اليقين، ولكن الانسجام معه شيء وكونه هو المتعين شيئا آخر. يعني مثلا أضرب لك مثال على ذلك، لنفترض المولى اشترط علينا أن نكرم إنسان، عنوان الإنسان ينسجم مع عنوان العالم أو لا ينسجم؟ ينسجم، لكن ليس معنى ذلك إذا لم يكن عالما إذن يرتفع عنه وجوب الإكرام. فما أخذ هنا في لسان الدليل عنوان أن يكون الشك بعد اليقين ينسجم مع الشك في البقاء، ولكن لا يعني شرطية الشك في البقاء. فحتى ولو لم يتحقق الشك في البقاء، ما دام يصدق أن الشك بعد اليقين فيكفي في جريان الاستصحاب. وفي موردنا الذي نتكلم عنه ماذا؟ يصدق الشك بعد اليقين. ثم بعد ذلك يريد أن يشير إلى مطلب سوف يأتي الحديث عنه مفصلا في تطبيقات الاستصحاب. عادة يبحث في مثل الكفاية والرسائل في تنبيهات الاستصحاب المعبر عنها بمسألة طوارد الحالتين، وهذه قد يبتلي بها الإنسان كثيرا. علمت بأن هذا الثوب في آن ما تنجس، وفي آن ما غسل بالمطهر. فإذا هذا الثوب عرضت عليه النجاسة وعرضت عليه الطهر، لكن أيهما المتقدم وأيهما المتأخر لا نعلم. اتفق الشيخ الأعظم والأخند الخرساني رحمة الله عليه وسائر العلماء اتفقوا على ماذا؟ أنه في مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب. أي حالة؟ حالة طوارد، حالتين وعدم العلم بتاريخهما، سواء جهلنا بتاريخهما معا أو جهلنا بتاريخ أحدهما لا يؤثر، لأنه حتى لو جهل بتاريخ واحد وبالنتيجة لا أعرف أيه المتقدم وأيه المتأخر. إذا اتفقت كلمتهم على عدم جريان الاستصحاب، وإنما الخلاف في سبب عدم جريان الاستصحاب. هل هو لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ يعني مشكلة أن الاستصحاب في حد ذاته قاصر، لا يوجد مقتضي له، فلأجل ذلك لا يجري. أم لا، المقتضي موجود، أركان الاستصحاب موجودة، لكن يوجد مانع عن جريان الاستصحاب. المشهور ذهب إلى أن عدم جريان الاستصحاب لوجود مانع ولا قصور في المقتضي. ما هو هذا المانع؟ التعارض. فإن استصحاب إحدى الحالتين يتعارض مع استصحاب الحالة يرحمكم الله، فمع التعارض يتصاعد. بينما يفهم من بعض كلمات الأخوان أن المشكلة لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن التعارض إنما نصل إليه بعد تمامية المقتضي لكلا المتعارضين. ولذا في غير الاستصحاب في الروايات في الأمارات حتى تقول هذا الخبر يعارض ذاك الخبر لابد من ثبوت حجية كل واحدة منهما. أما لو كان واحد صحيح والآخر ضعيف ألا حجة لا يعارض الحجة. يعني المشكلة في المقتضي وليست في المانع. متى تكون المشكلة في المانع؟ إذا كان كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر حجة في ذاته، فحينئذ تقول هذه الحجة عارضتها تلك الحجة فساقطها. كذلك في الاستصحاب لابد أن يكون كل واحد في حد ذاته ماذا؟ يجري. فإذا جرى حينئذ يأتي المانع وهو معارضته للاستصحاب الآخر. الآخر يرى لا، أنه قبل أن نصل إلى مرحلة المانع، فإن مرحلة المانع متأخرة عن وجود المقتضي، أصل الاقتضاء غير موجود. ومنشأ هذا النزاع ما هو؟ هو أن هذا الركن الثاني هذا الركن الثاني هل هو متوفر أم لا؟ إذا قلنا بتوفر الركن الثاني تكون أركان الاستصحاب ماذا؟ تم. مع تمامية أركان الاستصحاب يكون المقتضي موجودا، وحينئذ تصل النوبة إلى المانع. أما إذا قلنا الركن الثاني غير متوفر، إذا كان الركن الثاني كغيره من الأركان غير متوفر فلا تشمله الروايات صحيحة زرارة ولا تشمله. يعني لنفترض هكذا الآن، ماذا كان الركن الأول للاستصحاب؟ اليقين بالحدوث مثلا. لو فرضنا أصلا واحد ما عنده يقين بالحدوث، فهل تصل النوبة إلى المعارضة؟ لا، أصل الاستصحاب لا يجري. وجد له معارض أم لم يوجد هذا الاستصحاب؟ ما في استصحاب هنا، موضوع للاستصحاب ما موجود. كذلك الحال الركن الثاني المفروض ما هو؟ الشك في البقاء، في موارد توارد الحالتين لا يوجد شك في البقاء. لماذا لا يوجد شك في البقاء؟ لأن من ناحية مثلا من ناحية النجاسة، النجاسة وإن كانت متيقنة الحدوث، ليش متيقنة الحدوث؟ لفرض وجود علم إجماليا بالنجاسة، واليقين الذي هو من أركان الاستصحاب أعم من اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. فعندي يقين بالنجاسة، فالنجاسة متيقنة الحدوث. لكن لو كانت قبل غسل الثوب فيكون شكي شكا، فيكون شكي شكا في البقاء. وإذا كانت بعد غسل الثوب لا يكون شكي شكا في البقاء. إذن أنا لم أحرز الركن الثاني وهو الشك في البقاء، فإذن لا يجري الاستصحاب، فلا تصل النوبة إلى المعارض. أما الذي يقول لا، بحسب البيانين السابقين يختار المبنى الذي على أساسه يجري الاستصحاب، أو يختار جواب المصنف أنه حتى لو أخذنا بالروايات ما في في الروايات الشك في البقاء بعنوانه، وإنما يوجد معنى ينسجم مع الشك في البقاء. فمن يقول الركن الثاني متوفر حينئذ لا بد أن يمنع من جريان استصحاب النجاسة بتعارضه باستصحاب الطهارة. ليش؟ لأني على يقين أيضا من طهارة هذا الثوب، لأنه غسل، فأستصحب بقاء الطهارة. استصحاب بقاء النجاسة يتعارض مع استصحاب بقاء الطهارة، يتساقط. بينما من يقول بأن الركن الثاني غير متوفر لا تصل النوبة إلى مقام التساقط. واضح المطلب؟ يعني نستطيع أن نقول بأنه المشهور على حسب مقاصد المشهور بأنه في موارد توارد الحالتين أنه فقط مانع المقتضي موجود، هذا يشاهد على أنه لا شك في البقاء على تقرير دون تقدير، ما يحتاج الشك. أو يعني إما أن قلت إما أن يكونوا يختاروا المبنى البيان الثاني، أو لا يختاروا البيان الأول مع هذا الجواب الذي ذكره المصنف. المهم ينكرون هذا الشيء. والقضية الثانية وهي التفت للعبارة قد توهم، تركناها للتطبيق، تركت مطلب لتطبيق العبارة. القضية الثانية هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا، طبعا قد يكون، الواحد يتوهم أن هذه قد لأي شيء للتقليد، فأنا لا، هي الحالة المتعارفة. قلنا الحالة المتعارفة أن يكون زمن المتيقن قبل زمن المشكوك. أما مسائل توارد الحالتين والمثال الذي ذكرناه هذا من الموارد النادرة. هي أن زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك. ما معنى متصلا بزمان المشكوك؟ هل عبارة توهم ماذا؟ أنه في نفس الوقت الذي أتيقن، في نفس الوقت النجاسة متيقنة، الطهارة متيقنة. لا، المقصود من الاتصال هنا يعني بمعنى يوجد بين أجزاء الزمان ترابط من دون حدوث فاصل بينها. وبما أن طبيعة الزمان لا يوجد الآن اللاحق إلا بعد تصرم الآن السابق، فهذا الاتصال الطولي ماذا يقتضي؟ وسابقا عليه. واضح؟ فلا تتوهم أنه هنا كأنه يريد أن يقول يوجد لدينا ثلاثة صور، ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون متصلا، الصورة الثانية أن يكون سابقا عليه، الصورة الثالثة وقد يكون مرددا. لا، هذا هو سابقا عليه، هو نفس هذا المتصل. واضح العبارة؟ وقد يكون مرددا. طب هذه الصورة الأولى إذن المتعارفة ذكرناها، لا يوجد لنا كلام فيها. وقد يكون مرددا، فإن أن يكون زمان متيقن نفس زمان المشكوك، أيضا هذا من الأخطاء الشائعة، ينبغي أن نقول بين أن يكون زمان المتيقن زمان المشكوك نفسه. المهم، أو الزمان الذي قبله. ففي الحالة الأولى، أي حالة أولى، حالة أن يكون متصل وصادق، يصدق الشك في البقاء بلا شك. وأما الحالة الثانية، حالة التردد، فمثالها أن يحصل له العلم إجمالا بأن هذا الثوب إما تنجس في هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهرة، فالنجاسة معلومة تحقق في هذا الثوب أساسا، ولكنها مشكوكة ماذا؟ فعلا. وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة، وزمان النجاسة المتيقنة مرددا. فلعله نفس زمان مشكوك، فإذا لعله نفس زمان المشكوك، فإذا ماذا؟ لم نحرز الشك في البقاء، لأنه لو اتحدا زمانا لا يكون هذا شك في البقاء. ولعله ساعة قبل ذلك. وفي مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب، لأن من المحتمل وحدة زماني المشكوك والمتيقن. وعلى هذا التقدير أنا في الشرح بيّنت لماذا لم يكن الكلام عن زمان الشك وزمان اليقين، لأن أصلا هذا لا يتقوم به الاستصحاب. وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء، وبذلك يختل الركن الثاني، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وزمان قبل زمان المشكوك. كيف ندفع هذا الإشكال؟ طبعا كان ينبغي هو إلى الآن ماذا يفعل؟ كم ينبغي إلى وما قبله أن يقول. وحينئذ إن بنينا على ماذا؟ على البيان الأول فلا يجري الاستصحاب، وإن بنينا على البيان الثاني فيجري الاستصحاب. ليش؟ لأنك أنت بحسب فرض البحث ماذا؟ أن الثمرة وإن تظهر في قضيتين، الآن نتكلم عن القضية الثانية التي تظهر فيها الثمرة، فكان في البداية ينبغي أن تبين الثمرة ثم بعد ذلك تأتي وتشكل عليها. فجاء هنا وأشكل عليها، قال: ويمكن دفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، وهو ينسجم وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث سواء صدق عليه عنوان الشك في البقاء أو لا. والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض بل لقصور في المقتضي لعدم الركن الثاني. فإذا يبين لنا ما المقصود من توارد الحالتين، فإذا علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الآن أو قبل ساعة ويشك في الحدث فعلا، فزمان الحدث المشكوك هو الآن وزمان الحدث المتيقن مردد بين كونه سابقا وكونه هو الآن، مردد بين الآن وما قبله، فلا يجري استصحاب الحدث. ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال. ما في نقص في العبارة هنا؟ عندكم شيء زائد شيء؟ ليش في ذهني كأنه يوجد شيء زائد؟ نعم. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان يقين، مقصود بالمعنى الذي نقصده هنا ماذا؟ السبق. اتفقنا؟ نعم. يأتي له أن هذه العبارة التي ذكرها صاحب الكفاية لها معنى آخر إن شاء الله. صياغة أخرى، أنا يوم أمس فقط نسيت الكمبيوتر المحمول في مكان خاف الآن يصرخ أو شيء، روح قبل الدرس أجيبه.